محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد بن عبد الله رسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات حيثما كنتم، ومع حلقات هذا البرنامج شمائل المختار. نسعد بكم أيها الأحبة ومع هذه السلسلة المتصلة والحلقات المتصلة مع نبينا الكريم، وما أعظمه من مقام وما أشرفه من وقت يمضيه المسلم حينما يكون بصحبة هذا النبي الكريم الذي أنقذنا الله به من الضلالة إلى الهدى، ومن الجهالة إلى العلم والنور عليه الصلاة والسلام. لا يزال الحديث متصلا أحبتي في الكلام على الشمائل، وتحديدا الصفات الخلقية، وقد مضى الكلام على جملة من هذه الصفات الخلقية، ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسنم ذروتها وهو في أعلاها وفي مقدمها، كيف ذلك وقد زكاه ربه جل وعلا فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم مقصود هذه البعثة فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يتصل الحديث في النظر والتعرف على أخلاق هذا النبي الكريم علنا أن نكون مقتدين به مؤتسين به عليه الصلاة والسلام. حديثي إليكم في هذه الحلقة عن خلق من الأخلاق الرفيعة السامية، ألا وهو الرفق والحلم. ما أعظم الرفق وما أعظم الحلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الرفق ويبين فضله ويمتثله في تعامله مع الناس القريب والبعيد، الصديق والعدو، الرجل والمرأة. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، والحديث متفق عليه. وقالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا، ما هي العلامة، ما هو المؤشر على إرادة الله الخير ببيت من البيوت؟ وهذا مقياس ينظر كل واحد منا مدى تحققه في بيته. استمعوا إلى هذا المقياس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فما أعظمه من خلق. فقد كان صلى الله عليه وسلم ظاهرة فيه هذه الخلة، واضحة فيه هذه الصفة، وشواهد ذلك من حياته وسنته وسيرته كثيرة جدا يضيق المقام، ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. يحدث أنس بن مالك رضي الله عنه عن موقف حصل لهم مع هذا النبي الكريم، يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله وقال أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم معهم جالس لا يعرف ولا يتميز من تواضعه، فأشاروا إليه وقالوا ذاك الرجل الأبيض المتكئ، فتوجه إليه وقال ابن عبد المطلب، يعني أنت ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل. فبدأ هذا الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما سأله وبدأ عليه في عرض هذه الأسئلة قال آلله أرسلك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. ثم توجه إليه بالسؤال الثاني قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. ثم سأله عن بقية فرائض الإسلام، وكل سؤال يجيب فيه النبي صلى الله عليه وسلم برفق، وهو يتحمل جفاء هذا الأعرابي وفظاظته ولا يزيد على قوله اللهم نعم. فآمن هذا الأعرابي وقال آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي، وأنا ضمام ابن ثعلبة. والحديث خرجه البخاري في الصحيح. حادثة أخرى كم تحمل بين طياتها من العبر، وهي ما وقع لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، يحدث عن نفسه وما حدث له. قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في الصف في صلاة الجماعة وإمامهم رسول الله، إذ عطس رجل من القوم من المصلين، رجل عطس في الصلاة، فحمد الله، فشمته معاوية جهلا به، جهلا بالحكم، وإلا فهذا لا يصح في الصلاة لأنه من خطاب الآدمي. فقال معاوية لهذا الرجل يرحمك الله، فرماني، قال فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمي واثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ زاد الكلام كلاما وزاد الطين بلة وهو في الصلاة. فقام الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتونه حتى سكت. فلما انتهت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بكل رفق وحلم ولين، وأحضره بين يديه وقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فكأنما سحر معاوية من هذا الخلق وهذا الرفق، لم يعنف، فقال كان يحدث إذا حدث بالقصة ويقول فما رأيت معلما أحسن تعليما منه قط، والله ما كهرني ولا نهرني عليه الصلاة والسلام. كم يتجلى في هذا الخبر مقدار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في رفقه وحلمه مع أصحابه. ويقول أنس في موقف آخر لا يقل جلاء ووضوحا في بيان هذه الصفة ومقدار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال أنس رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، جاء أعرابي من خلفه، قال فجبذه جذبة شديدة حتى أثرت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، جفاء وفظاظة وغلظة. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل فقال الرجل هذا الأعرابي مر لي من مال الله الذي عندك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك في وجهه وأمر له بعطاء. ما أعظمه من رفق وما أعظمه من حلم، وهكذا تكون أخلاق الأنبياء. تحدث عائشة رضي الله عنها أن يهودا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له السام عليكم، السام عليكم، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليكم، فغضبت عائشة قالت وعليكم وعليكم اللعنة وغضب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. والحديث متفق عليه. في موقف آخر يحدث به أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ في الكلام، فهم به أصحابه لما رأوا من هذه الغلظة والفظاظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء ورفق دعوه دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، فبحثوا فيما عندهم من الإبل فلم يجدوا إلا ما هو أفضل. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني أفضل. قال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. والحديث رواه البخاري. وقصة أخرى يتجلى فيها هذا الخلق جليا واضحا، وهي من القصص المشهورة في السنة، وهي قصة ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد يوما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس في المسجد، كانوا جالسين في المسجد، فدخل أعرابي في المسجد فحسر عن ثوبه وأخذ يبول. يا الله ما أعظمه، لا أدري لو حصل هذا الموقف كيف كان الناس سيفعلون بهذا الرجل. لو دخل رجل الآن في مسجد وتوسط المسجد ورفع ثيابه وأخذ يبول كيف كان الناس يفعلون به؟ حصل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأعرابي، الصحابة لم يتمالكوا هموا به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه اتركوه، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه حتى يكمل. فأكمل الأعرابي بوله والنبي صلى الله عليه وسلم حضور والصحابة حضور والكل في المسجد، وهذا الأعرابي يبول في المسجد حتى فرغ من بوله. فلما فرغ، وانظروا كيف التعامل، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم برفق لأنه يعلم أن هذا جاهل، ورفق به وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا الأذى، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر بعض الصحابة أن يهريقوا سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء على هذا البول، فطهر المحل وانتهت المشكلة، وملكوا هذا الأعرابي، ملكه النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه ورفقه وحلمه، حتى جاء في بعض الروايات أن هذا الأعرابي دهش من هذا التعامل وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. في موقف آخر من المواقف وما أكثرها، وهو ما رواه أبو موسى رضي الله عنه، قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال الأعرابي قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى ألا تقبلانها؟ فدعا بقدح من ماء فغسل يديه ووجهه ثم مج فيه وقال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. ففعل ذلك وامتثل الأمر، والحديث في الصحيح. إذن أيها الإخوة، الوقائع كثيرة والوقت يضيق عن استيعابها، وكتب السنة ملأ بمثل هذه الأحداث والنماذج والشواهد التي تقرر وتؤكد مقدار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق. كان رفيقا، كان حليما، لا يجازي بالسيئات السيئة، وإنما يعفو ويصفح ويرفق ويتألف ويحلم، ويقابل الجهل بالحلم عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي أن يكون المسلم في بيته وفي عمله ومع الناس عموما، رفيقا حليما، بعيدا عن الطيش والغضب والشدة والفظاظة والغلظة. هكذا يكون الاقتداء والاهتداء والائتساء بنبينا صلى الله عليه وسلم. فاقتدوا رحمكم الله بهذا النبي الكريم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي الكريم في مقامات النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا بمنه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.